أحسن الله. قال المالك رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناده ضعيف الدورقي رضي الله عنه عن جرير وزينة وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه وعن الحكم الله عنه قال: كان أول أشرك فردهم ما أكل مدي وأما نفسه بالسعر لم يؤمن ولا بمرض عادة ببرئه وإن عاد بتعليم نصاق أنه عاد من النقص وأنه أبلي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبله بوجهنا. رواه الترمذي بن معاذ وله شاهد من حديث البراء رضي الله عنه وعن حكم بن حزن رضي الله عنه قال: شنا جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا أن العصا أو القوس. رواه أبو داود. ما شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث ابراهيم رضي الله عنه عن ابي الخزيمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن تمام. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن خطر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم صنعت كم ضمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم الصنعة ضمن النقص. تمام. وعن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعره لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعره لم يضمن ولا بمرض عاد بزرعه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. تمام. نعم. أعطونا الزاد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة استقبلناه إذا أتى يوم الجمعة استقبلناه بوجوهنا. رواه أبو داود. يا شيخ جلال، عشان في الطبعة الجديدة وما نقص بسعر صدر جديد. ها؟ نعطون الزاد. تبع البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وعن وما إذا سوى على البنت استحصناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: قال رسول الله كان النبي فهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متكئا على عصا أو قوس رواه داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. ولو شاهد من حديث براءة رضي الله عنه عند حذيمة. نعم. عن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. نعم. قال عبد الله بن سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على منبر استقبلناه بوجوهنا، ولو تلميذ بإسناد ضعيف. قال الشاهد من حديث الباب حديث ابن سجين. تمام.